الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب وسعيد بن المسيب. فرفع المسلم يده عن ذلك فلطمه، فذهب اليهودي الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيرن على موسى، فان الناس يحاولون يوم القيامه فاكون وجه كثير، فاذا موسى فاخذ بالعقل، فلا ادري اكان في من صعق فأفاق قبلي. نحن في باب المشيئة، ولم يظهر لي وجه إدراج هذا الحديث في الكلام على المشيئة، فهل تبين لكم؟ لعله أن نستثنى هنا مكانها في الآية المشيئة، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. لا بأس. قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، ما شاء الله، الحديث التاسع، قوله وذكره لقوله فيه أو كان ممن استثنى الله، وأشار بذلك إلى قوله: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعيب، نعم، أخبرنا شعبة عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المدينة يأتيها الدجال، فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. هذا جزء من حديث. قال فيه ولا الطاعون إن شاء الله، وقد تقدم شرحه في كتاب الفتن. يعني الشاهد ذكر المشيئة، وقد كان أناس في العام الماضي يقولون عن مرض كورونا إنه طاعون، فتراجعوا حين رأوا أناسا في المدينة ومكة أصيبوا بالطاعون، والطاعون لا يدخل مكة ولا المدينة. أنا إيش قلت؟ أي نعم، قالوا على كورونا إنه طاعون، فتراجعوا حين رأوا أن أناسا في المدينة ومكة أصيبوا، فعلم أنه ليس بالطاعون. قد تشتبه الأمراض، فالطاعون وكورونا كلاهما مرض قاتل، لكن ليس هو الطاعون. وهناك أمراض في الإنسان قاتلة قبل ورود الطاعون، أنا أعني قبل ورود كورونا، فأناس يموتون بارتفاع الضغط أو انخفاضه، وأناس بارتفاع السكر أو انخفاضه، وأناس بالجلطات، وأناس بالسرطان، وأناس بالذبحة الصدرية، وأناس بموت السكتة ونحو ذلك. إلا أن أعداد الموتى بمرض كورونا كان كثيرا، فلهذا اشتبه. والمصابون بهذا المرض كورونا لا نحكم لهم بالشهادة لعدم توفر أوصاف الطاعون عليه، يعني ماتوا وكفى، ويبقى النظر في حسن الخاتمة وسوئها. فمن حسنت خاتمته فذاك إلى خير، ومن ساءت خاتمته فهو إلى الله. يرحمك الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وعلى هذا لو ظهر رجل أيضا وقيل فيه إنه الدجال، ووجد في مكة والمدينة، نجزم بأنه ليس بالدجال ولو كانت أوصافه متشابهة. فما أكثر العور وما أكثر الكذابين. لكن هذا كلام ظاهر في أنه لا يقرب المدينة، وفي أدلة أخرى أنه لا يقرب مكة. ولهذا يعتبر هذا تكريما لمكة والمدينة وما فيها من حراسة الله جل وعلا من الأمراض الفتاكة. نسأل الله السلامة. تفضل. وقلنا الشاهد من الحديث قوله لا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. زيادة كلمة إن شاء الله هي الدالة على ترجمة الباب وسبب إيراد البخاري للحديث فيه، وهو إثبات المشيئة والإرادة. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.